السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، قال في باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أولا فيه صفة النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يعلم كيف ذلك إلا هو سبحانه وتعالى، ولا نبحث عن كيفية صفات الله، فإننا نؤمن بأسمائه وصفاته ونكل كيفية الصفات إليه سبحانه وتعالى ولا نبحث عنها، لسنا مكلفين بذلك، فلا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو. ثم أن فيه أيضا صفة الكلام لله عز وجل، وأنه ينادي إذا نزل آخر الليل، ينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. فهذا كلام، إذن نثبت لله عز وجل صفة الكلام، فأنه يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ويكلم من شاء، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو عز وجل. وأما ما ينبغي لنا وما نفهمه من هذا الحديث، فإنه يجب على كل مسلم أن يحرص على أن يكون له نصيب من قيام الليل، حتى يوافق تلك الساعة المباركة ساعة الإجابة، حينما يكون الرب عز وجل ينادي عباده. أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كنت ساجد وفي آخر الليل تدعو ربك، فأنت إن شاء الله ضامن الإجابة. فاجتهد واحرص، وإياك أن تكون محروم من قيام الليل وأنت تعلم أن ربك ينادي هذا النداء، ينادي. وهذا دليل على كرمه عز وجل وبره ورحمته بعباده، فهو غني عنهم، ومع ذلك يتودد إليهم لعلهم يقربون منه بطاعته وتجنب معاصيه. وأحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، أكثرهم مسألة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. كل ما تحتاج اسأله من ربك، فربك غني ملي، يعطي ولا يبالي، خزائنه ملأ لا تغيظ ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد، غني ملي كريم، يعطي ولا يبالي. كن ممن إذا نادى هذا النداء في آخر الليل، كن ممن يقول أنا يا رب، صل ما يسر الله لك، تضرع إليه، اسأله، تجده كريما جواد عز وجل. ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل ربك في تلك الساعة المباركة في جوف الليل إذا نامت العيون وغارت النجوم، فاسأل الحي القيوم الذي لا ينام، اجعل لك نصيب من قيام الليل، تدخل في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اجعل لك نصيب من هذا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل، فيؤمر بهم فيدخل الجنة بغير حساب. اسأل ربك واجتهد أن تكون من هؤلاء، فنسأل الله التوفيق والقبول والإخلاص. نعم. قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث السابق، قال: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال رحمه حفظه الله تعالى: فالمؤمن يكره الموت، والله جل وعلا يكره له ذلك، ولكن لا بد منه. ولهذا قال: وما ترددت. والتردد يكون بين شيئين، ولكن الله جل وعلا لا يتردد، وإنما معناه كرهت، وهو ما جاء في آخر الحديث، والمراد ما كرهت شيئا أشد من قبض روح المؤمن، لأن الإنسان بطبيعته يكره الموت. يعني أنه لا يوصف بالتردد، لأن التردد معناه أن المتردد لا يدري على أي الأمرين يقطع ويعزم، لكن يعني هذا بمعنى الكراهية، فإن الله يكره مساءة عبده، ولكن الموت أمر محتم ولا بد له منه، ولم يكتب البقاء لأحد من المخلوقين، وإنما يبقى الله وحده عز وجل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا لعله يعني جواب لمن سأل هل يوصف الله بالتردد، فالذي أخذ بلفظ الحديث ربما قال نعم، لكن الكيفية الله أعلم، لكن المؤلف والشارح رحمه الله بين لنا أنه ليس التردد المعروف، ما هو التردد بين شيئين وعدم العزيمة على أحدهما، ولكنه بمعنى أنه يكره مساءة عبده، ولكن الموت لا بد منه وإن كرهه، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، إن المؤمن أن المؤمن لا يكره لقاء الله لأنه يعلم أن ما عند الله خير له، فهو يحب لقاء الله، والله عز وجل يحب لقاء المؤمن، فلما أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن الكافر والمنافق لأنه يعلم أنه ما عند الله له شيء من الرحمة والجزاء، ليس له إلا النار، فهو يكره الموت لأنه يحب أن يعيش في الدنيا على ما كان، ويكره أن يلقى الله لأنه لا يجد خيرا، لأنه لم يقدم خيرا حتى يقدم عليه. فلذلك الله عز وجل يكره لقاءه أيضا، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا الحديث أول فيه إثبات الجنة وأنهما جنان كثيرة كما جاء في حديث آخر، لكن في هذا الحديث من حيث الفضل والتفاضل وتمييز بعضها على بعض أنهما جنتان كما قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما أعد الله لهم فيهما، وأنهما أفضل من الجنتين الأخريين، جنتان من ذهب كما في الحديث الآن، آنيتهما وكل ما فيها، يعني من السرر، من الأكواب، من جميع الصحاف وغير ذلك، كلها يكون من ذهب، أساور من يسكنها، نسأل الله أن يجعلنا منهم، كلها من ذهب، وجنتان من فضة أيضا كل ما فيها من الآنية والسرر وغير ذلك. وعلى كل حال معروف أن الفرق بين الذهب والفضة، والجنة درجات، والرب عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال عز وجل ما ذكر ما في الجنة من النعيم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا من أراد الجنات العالية فعليه أن يشمر بالأعمال الصالحة ويسأل ربه القبول: اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا، لكن الأعمال سبب، وإلا لو كانت أعمالنا ثمن وقيمة ما وصلنا إلى الجنة، ما قدمنا من العمل شيء يقابل نعم الله علينا أو بعض النعم. فالعمل ليس ثمنا للجنة، لكنه سبب في رحمة الله لنا ودخولنا الجنة. فهاتان الجنتان هما على كل حال المكان العالية، والأخرى أيضا، ولكن لا شك أن بينهما فرق، فإنه ذكر في سورة الرحمن قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان دونهم في الفضل والصفة وما عده الله فيها لعباده المتقين، فإلى أيهما تريد شمر واسأل ربك، فإن الله عز وجل غني كريم وهو أرحم الراحمين، يبسط يده بالليل يتوب مذنب النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مذنب الليل، ويقول سارعوا سابقوا وهكذا، فمن جد وجد ومن زرع حصد، ولا يظلم ربك أحدا. الجنة خلقت رحمة وقد أعدها الله للمتقين، والنار عذاب خلقه الله للكافرين والعصاة، لكنه لا يخلد فيها إلا الكافرون والمنافقون. فعلينا أن نشمر ونفر إلى الله، ما في أحد تفر منه إليه إلا هو عز وجل، ففروا إلى الله إنني لكم من نذير مبين. المخلوق تفر منه إلى غيره تريد اللجوء، لكن الرب عز وجل ما منه فرار، إلى منه وإليه. ففر من غضبه وعذابه إلى عفوه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. إلا عظم منك الصدق والجد والاجتهاد واللجوء إليه فهو أرحم الراحمين، ما يحب أن يعذب مؤمنا أبدا، ما يحب أن يعذب أحدا، لكن الإنسان هو الذي يعرض نفسه لعذاب الله ومقته، فما فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لماذا؟ يريد هداية عباده واستقامتهم، وأن يأتوا إليه مقبلين فيدخلون جنته. خلق الجنة ووعدها أن يملأها، وخلق النار ووعدها أن يملأها، لكن من الجنة بسعة الملك، فإن من عباد الله من يعطيه ملكه ينظر إليه مسافة 2000 عام، وأما النار وعياذ بالله فإن ملأها بالضنك بعضها على بعض. ولذلك أهل الجنة 1 في 1000 من بني آدم، 999 في النار، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ينادي منادي يوم القيامة يا آدم ابعث باثا من ذريتك إلى النار، فيقول يا رب كم؟ فيقول 999. إذا 1 في 1000 في الجنة، ومع ذلك الجنة تمتلئ، أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 صفا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، و40 صفا من سائر الأمم، وأبوابها 8 أبواب، ما بين مصراعي الباب كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. وإن كان 1 من 1000 فخلق كثير عباد الله المتقون الذين يدخلون الجنة. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته وجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا مرافقين لمحمد عليه الصلاة والسلام الفائزين بشرب من حوضه وبشفاعته ومجاورته في الجنة. آمين. نعم. وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم، يعني أن الرب عز وجل وعد عباده المؤمنين بأن يروه، وجوه يوم الناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظارة والحسن والبهاء، ناظرة يعني أنها ترى ربها عيانا. هذا يوم القيامة، لأنهم في الدنيا محجوبين، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه بعينيه، ما له استطاعة على ذلك، وموسى كذلك. لكن يوم القيامة يكشف الله الحجاب عن عباده عن وجهه، وهو رداء الكبر، كما جاء في الحديث الآخر حجابه النور، ويعطي عباده قوة وتحملا لأن ينظر إلى وجهه. وما أعطي العباد نعيما أفضل من أن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل. وأفضل عباد الله عند الله من ينظر إلى وجه الله الكريم في اليوم مرتين، كما جاء في بعض الحديث، وكذلك في يوم المزيد يسألون ربهم أن يكشف لهم عن وجهه فيروه، فما أعطوا أفضل من ذلك. شمر أيها المؤمن، فما أقرب ذلك اليوم وما بينك وبينه إلا أن يقال فلان مات ولا تدري متى ذلك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ولما ذكر الجنة وما فيها في سورة قاف قال ولدينا مزيد، ففسر المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم. فهيا خذ على نفسك واجتهد، فإنما هي أيام، وإن كثرت فستنقضي. أعمار من كان قبلنا تبلغ 1000 وأكثر، ومع ذلك طوتهم الأيام وماتوا. أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن ينبسط للدنيا ويغفل عن الآخرة، وهو يعلم أن الموت يطلبه ولا يدري متى. وليس من اللازم أن يمرض أو يكبر، فقد يأتي غرة، غفلة، فجأة، نسأل الله العفو والعافية. كن جاهز، كن جاهز، متى جاء رسول ربك تجيبه، ما فيه امتناع ولا تردد ولا انظار. تقول لا اصبر علي اليوم تجي بكرة علشان انا اسوي بعض الاشياء، لا ما فيه. خذ حذرك ايها المؤمن، واجتهد واستعد للقاء ربك. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا. فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير ابن خزيمة والطبراني ابن أبي حاتم واللفظ له. هذا الباب فيه بيان وجوب الإيمان بالملائكة، لأن أصول الإيمان كما تعلمون ستة: أولها الإيمان بالله بعدين وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالباب الأول بيان معرفة الله والإيمان به وبأسماء وصفاته وقد تقدم. فنحن الآن دخلنا في باب الإيمان بالملائكة، فيجب على كل مؤمن أن يؤمن ويصدق تصديقا جائزا بأن الله قد خلق ملائكة من نور، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكما مر بنا قريبا: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط يعني صرصرة من ثقل الحمل. ما من شبر يعني في السماء، وفي بعض الروايات قال موضع أربعة أصابع، إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، كلهم يسبحون الله. فما يعلم جنود ربك إلا هو. البيت المعمور مقابل للكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ويعبدون الله، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كل يوم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما أسري به إلى السماء، لما عرج به إلى السماء. فالله عز وجل أطلعه على ذلك وأخبره، أو أن جبريل أخبره بذلك عن الله عز وجل وعن هذا الأمر، وأن هذا البيت المعمور المذكور في سورة الطور محاذي للكعبة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. هذا في السماء السابعة لما عرج به صلى الله عليه وسلم، رأى أباه إبراهيم خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأنه هو الذي بنى الكعبة في الأرض، فلذلك مكانه عند البيت المعمور إلى المحاذي للكعبة. وفي هذين الحديثين ذكر عظم الملائكة وابتثالهم أمر ربهم وشدة خوفهم منه وخضوعهم له حينما يسمعون صوته ويتكلم بالوحي، يخرون لله سجدا يصعقون من شدة خوفهم من الله إذا سمعوا الرب عز وجل تكلم بالوحي، يضربون بأجنحتهم ويخضعون ويخرون لله سجدا، تأخذهم الصعقة جميعا. فهذا مما يدل على أنهم يخافون الله خوفا شديدا ويعظمونه تعظيما يليق بجلاله وعظمته، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإذا ما داموا أنهم يخافون الله ويعبدونه في الليل والنهار لا يفترون، فكيف بمن يعبدهم من دون الله؟ ما دام أنهم يخافون الله ويعبدونه مخلصين، فالذين عبدوهم ضلوا عن طريق الحق وصرفوا العبادة إلى غير أهلها، إلى غير من يستحقها وهو الله عز وجل. السماوات مع أنها جماد إذا سمعت الرب عز وجل تكلم بالوحي ارتجفت، أخذت السماء منها رعدة أو قال رجفة شديدة خوفا من الله. فإذا صعقوا وخروا لله، ثم إذا فزع عن قلوبهم إذا ذهب الفزع والخوف من قلوبه وأفاقوا من الصعقة، صار يسأل بعضهم بعض ماذا قال ربنا، ويكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام من هذه الصعقة حينما يسمعون الله يتكلم بالوحي، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما شاء ويرسله لمن يشاء. فإذا مر جبريل على الملائكة على كل سماء يسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون مثل كلهم مثل ما قال جبريل، حتى ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إذن في صفة الكلام لله عز وجل، وفي شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له، فهذا مما يوجب علينا الإيمان بهم وإثبات وجودهم وعظمتهم وخوفهم وطاعتهم لله، وأنهم دائمون على عبادته سبحون الليل والنهار لا يفترون. فنحن نؤمن بهم، من عرفناه نؤمن به على التفصيل كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النار، من عرفناه نؤمن به على التفصيل. ومن لم نعرفه فإن ما يعلم جنود ربك إلا هو، نؤمن بهم جميعا ولا ننكر منهم أحد. نؤمن بوجود الملائكة وأن الله خلقهم من نور وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وظفهم الله

تعليق على هذين الحديثين وبيان لعظمة الملائكة وشدة خوفهم من الله وتعظيمهم لربهم وشدة خوفهم منه. فأيضا ينبغي للمؤمن أن يخاف الله سرا وعلانية. إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فما دام أنه لو نزل القرآن على جبل تصدع فكيف بقلوبنا التي هي من لحم ودم ومع ذلك قد لا تدمع العين ولا يخشع القلب؟ إذن السبب المعاصي والآثام. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وجنبنا معاصيه وأن يرزقنا خوفه وتقواه في الغيب والشهادة. يقول السائل أحسن الله إليكم، يقول هل من ينكر رؤية الله عز وجل يحرم من رؤيته في الآخرة؟ هل من ينكر رؤية الله عز وجل؟ إذا أنكرها، فالذي ينكر رؤية الله معنى أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن والسنة فقد كفر، ومن مات على ذلك لا يدخل الجنة ولا يرى وجه الله كريم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دام أنه ينكرها، ينكر القرآن والسنة، ومن أنكر القرآن والسنة فهو كافر. يقول هل يمكن أن يكون مسلما مع إنكاره لرؤية الله عز وجل في الآخرة؟ مسلم وينكر رؤية الله عز وجل؟ لا لا، المسلم حقا ما ينكر رؤية الله. احنا قلنا ما ينكر، الذي ينكر رؤية الله فقد أنكر القرآن، والذي ينكر القرآن كافر ليس مسلم. الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو يقول لا ما بصحيح، معناه ينكر، يرد الله، يرد على الله كلامه ويكذبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هل لما رأى القمر ليلة البدر هل ترون هذا البدر؟ قال نعم. قال إنكم لا تضامون في رؤية الله يوم القيامة كما أنكم لا تضامون، يعني ما عندكم شك ولا ضيم في رؤية هذا القمر. وكذلك الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الزيادة، الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وجاء في الحديث الآخر أن أفضل عباد الله من ينظر إلى وجه الله الكريم في اليوم مرتين، ولا آيات ولا حديث في هذا ثابت. فمن أنكر منها شيء فقد كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر ليس مسلم. المسلم ما ينكر. أحسن الله عليكم. سؤال يقول ابتليت بمرض الشهوات وفي كل صلاة يأتيني التفكير وينزل مني المذي، ماذا أفعل وما هو الخلاص؟ يرجو منكم الدعاء له. نسأل الله أن يعافيه من كل بل ويعافينا ويعافي المسلمين. فعليه أن يسأل ربه الثبات، وإذا كان لم يتزوج يحرص على الزواج، فإن ذلك إن شاء الله لعله يقطع عليه التفكير إذا قضى حاجته وانقطعت تفكيراته. يقول السائل يقول أني طالب في المدينة واعتمر في الفصل الدراسي 3 أو 4 مرات، هل في ذلك من شيء؟ لا، زد فهو خير لك. الذي نقول انه مشروع كونك اذا ذهبت الى مكة بعمرة مثلا من المدينة تذهب مرة ثانية من مكة الى تنعيم وغير تحرم بعمرة اخرى، هذا الذي غير مشروع. اما كونك تعقد عمرة جديدة من المدينة لو تفعل ذلك في الشهر مرتين ما أحد ينكر عليك. يقول السائل: من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة كيف يقضيها؟ هذا الكلام يسأل عنه كثيرا. على كل حال، إذا فاتتك التكبيرة الأولى اجعل الثانية بالنسبة لك هي الأولى، اقرأ الفاتحة. وإذا كبر في الثالثة يدعون للميت، أنت تكبر وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كبر الرابعة أنت كبر الثالثة وادعو للميت، فإذا سلم كبر الرابعة ثم سلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.